صوت السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه يا جماعه بعدين سيبوا الورق. كنا بالمغرب العشاء. نعم. بص كويس بس. بص كويس. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم وسنته. يا دكتور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سنته وتبع دوله من الدين ثم أما بعد. الورق اللي معانا بتكلم على قسم الخاص بمخارج الحروف، وهو ده أول جزء في الجزرية. طبعا الجزرية عندنا أبيات وعندنا شرح. قبل ما تاخد الأبيات وتقرأ الشرح هخليك تبص على الجزء ده عملي، يعتبر عملي مع التلخيص. بعد ما تعرفه كده هو أقول لك اقرأ الكلام، هتقرأ الكلام أنت نفسك فاهم، لان الكلام مع الابيات عمره ما يكون زي الجزء اللي انا وريته لك ده. بس طبعا احنا لازم نمشي بحفظ الابيات وقراءه الكتاب عشان تؤدي ماشي اكاديمي. فقلنا من الجزريه متن ده مكون من 197 بيت للامام ابن الجزري عليه رحمه الله. متن كويس سهل بسيط، ويعتبر هو الدرجه الثانيه، المرحله الثانيه من مراحل تعلم العلم ده. المرحله الاولى تحفة الأطفال اللي كانت 61 بيت للشيخ سليمان الجمزوري، وإحنا درسناها مع بعضين. المرحلة الثانية هي مرحلة مخارج الحروف. تمام؟ أنا بنصلي هنا. معلش. عشان ما أصلي عندي. طيب. ماشي يا جماعة. فالورقة الأولى إحنا نقول إيه؟ بص كده فيها بيقول تدارك احكام التجويد جلها، يعني اكثرها. كلمه الجل غير الكل، يعني اكثرها في بابي مخارج الحروف وصفاتها. يعني اللي يتعلم مخارج الحروف ويتعلم صفات الحروف في الغالب يبقى في حدود 90% من احكام العلم ده النظريه عرف، بعد كده يطبق أو يكمل الجزء اللي هو 10% من الأحكام التانية. إزاي؟ أو بص أنت في الورقة عندك مكتوب إيه؟ مخارج الحروف على اليمين، ناحية التانية صفات الحروف. مخارج الحروف بتنقسم الحروف إلى قسمين، حروف الأصلية وهي حروف الهجاء المعروفة التي تبتدئ بالهمز وتنتهي بالياء، دي اسمها الحروف الإيه؟ الأصلية اللي إحنا بنقول عليها إيه؟ ألف ب، هي ألف ب دي. تمام؟ عددها 29 حرف مش 28 زي ما قلنا. الألف الساكنة، الالف الساكنه حرف، الالف الساكنه اللي هي دي، الالف الساكنه دي. اما دي اسمها همزه والي، دي اسمها همزه ودي اسمها ايه؟ الف، ودي اسمها ايه؟ الف. خد يا دكتور معايا يا جماعه كده اهو. يبقى احنا كنا بنقول دي اسمها الهمزه، لكن الهمزه دي مره تبقى على صوره الف، مره تبقى على صوره واو، مره تبقى على صوره ياء، مره تبقى على الصاد، لها اشكال، مره تبقى على نبره فوق، مره تبقى على نبره تحت، ده اسمها الهمزه. الالف اهو، الالف دي ما لهاش حاجه، فالالف معدود حرف والهمزه معدوده حرف، يبقى 29 حرف خلاص بقت هي الحروف الايه؟ الحروف الاصليه. الحروف الاصليه ده نصيبك انت. تسلم يا استاذ. تسلم خلاص. دي الحروف الاصليه اللي احنا هندرسها ان شاء الله في مخارج الحروف، الحروف الاصليه. بعد ما خرج الحروف بتدرس الحروف الفرعية. ايه الحروف الفرعية؟ هي حروف برضو بس مش الحروف التسعة وعشرين زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، احنا براجع بسرعة كده، مش التسعة وعشرين حرف. هل في حروف تاني غير التسعة وعشرين اللي هي ألف باء؟ في هي اسمها حروف فرعية. يعني ايه فرعية؟ كلمة فرعية عشان يخلفوا كلمة أصلية، تبقى في النطق وفي الاسم وفي الكتابة غير. الفرعية دي حروف بتطلع بشكل معين غير الحروف بتاعتنا. ضربنا أمثلة ليها بالهمزة المسهلة، أعجمي مش أعجمي، الهمزة بتسهلها شوية، دي اسمها الهمزة المسهلة، دي هنأتي ليها. دي حروف فرعية، حروف بتطلع بطريقة معينة. يعني احنا هنا الهمزة أهو، أقول لك أنت همزة تقول لي أ صح؟ أ، لكن أقول لك أنت الهمزة المسهلة بتاعت أعجمي تلاقي يقول عاملة كده والتاني عليها نقطة سودة أهو، إيه دي؟ تقول لي همزة مسهلة. يعني ايه؟ يعني ما تنطقهاش همزة. يقول لك بين الهمزة وبين الألف، لا همزة ولا ألف، لا همزة ولا ألف. طب أنا عارف الهمزة أهي وعارف الألف أهو، أمال دي إيه؟ بين البنين. ما عرفش إن حاجة اسمها بين البنين، لحظة، ما عرفش إن بين البنين يعني من بين البنين. هي كده لا تضبط إلا بالسماع. تتقري كده عجمي، مش لا أعجمي أعجمي أعجمي. طيب هل هي دي بس الهمزة المسهلة؟ لا، ده هم في حدود 9 هنتكلم عليهم، هنتكلم عليهم لما نأتي. لو انت ضمي زي مجراه انت بتقول ايه؟ بسم الله مجري مجري مجري، ايه بقى الصوت ده؟ مجري. يقول لك إمالة. يعني الإمالة؟ الإمالة ان انت الفتحة بتاعت الراء اصلها مجراها تروح بيها ناحية الياء، بس ما توصلش ياء، ما تقولش مجريها، تقول مجري مجري مجري. طب ايه الإمالة دي؟ ما دي برضو حاجة فرعية، يبقى الحروف فرعية. لما تعرف بقى الأصلية والفرعية تضمهم على بعض، يبقى انت كده وتتدرب عليهم بقى في القراية، مثلا تاخد جزء النص الأول، يبقى انت كده عرفت مخارج الحروف 50%. خش بقى على صفات الحروف. بص عندنا الصفات، مخارج الحروف يعني ايه؟ يعني كيف ينطق الحرف، ازاي تنطق الحرف. احنا قلنا احنا بنسبة 70% اي واحد فيكم بينطق الحروف صح، لان احنا عرب مش عجم. تمام؟ امال بيدرسوا لنا ليه؟ لا، ده عشان تدرس 30% وعشان تعرف نظريا الحرف بيطلع منين. تكون بتعلم حد ما تقولش هات الطاء كده اقول كده، لا، تبقى انت لما تبقى عارف الحاجه نظريا صح تلاقي نفسك عارف تشرح وتبين للناس، غير لما تجيبها كده ايه بالفطره. ماشي؟ يبقى هو بص على الصفات بقى. يبقى الحرف، الحرف مخارج الحروف يعني من اين تخرج الحروف. جميل جميل. ومن الصفات كيف تخرج الحروف. اللي معاه الورقه يا جماعه وعايز يزود اي كلمه انا بقولها هو هيفهم بيها حاجه يزودها، الورقه ده بتاعكم انتوا. يبقى مخارج الحروف كيف يخرج الحرف، من اين يخرج الحرف. الصفات الحروف كيف شكله هيئته حاله وهو خارج ايه. لما تجمع منين الحرف يخرج وازاي يخرج وتحطهم على بعض خلاص يبقى انت نطقت الحرف صح. يعني اذا اي تقصير عندك في اي جزئيه نطقك بيبقى غلط. لو ما عرفتش الحرف بيخرج منين هتنطقه بسكه غلط. لو انت بتنطقه من مكان وما طلعتوش صح على الشكل اللي المفروض يكون عليه هتنطقه غلط. لما تعرف المكان وتعرف الشكل والضموم على بعض مع التمرين والقراءه تلاقي نفسك بتقرا صح. ولذلك ربما تسمع واحد بيقرا تلاقي نفسك منسجم جدا منه، واحد تاني بيقرا تحس انه بيكسر قرايته مش حلوه. ما هو التذوق ربنا مديهوله. الصفات دي نوعين، صفات ذاتيه وصفات عارضه. صفات ذاتيه يعني مميزه بيتميز الحرف، وصفات عارضه مش بتميز. صفات زي الايه لما تكون بتشطب بيت كده بتحسنه، انما الصفات المميزه دي زي هتاخدها بديك فكره عام. دي صفات مميزه يعني ايه؟ يعني لابد منها عشان تجيب الحرف، اللي اسمها الصفات الذاتيه. يعني مش ممكن يتنطق حرف من غير ما يطلع على الشكل اللي هنقوله. اهو الصفات دي انا كاتبهم لك، عندك 5 هنا يمين صفات لها ضد، 5 يمين و5 شمال، 5 هنا و5 هنا يبقوا 10، وبينهم في واحده الرخاوه، ورقم 2 الرخاوه، بينهما التوسط، الرخاوه والشده بينهما التوسط، دول كده 11 11. وعندك الصفات اللي مالهاش ضد دول 9، يبقى دول 20. ايه دول؟ انا ما بشرحهمش، هدول هقولهم لك، انا ما شرحتش، انا مديك بس فكره، دي ورقه دي فكره. تمام؟ الصفات العارضه دي محسنه، يعني بتستخدمها بتساعدك عشان تطلع الحرف باجمل شكل. هم 11 حاجه عدهم كده 11، تلاقي الاظهار والادغام والقلب والاخفاء والتفخيم والترقيق والمد والقصر والحركه والسكون والسكن. بص بقى في الهامش انا كاتب ايه، الشيخ مرصافي بيقول ايه عند حديث عن باب المخارج الحروف، مما لا يخفى ان هذا الباب بكلام باب المخارج وكذا باب الصفات الذي سنذكره بعد نذكره بعده من اهم مباحث هذا الفن المخارج والصفات. ليه؟ بل ان كل مسائله او جلها منحصره فيه. صح. وقال ثاني ايه بعد ما خلص القطع الساكت، بيقول وهنا يمكن ان نقول ان فن التجويد قد انحصر كله في بابي المخارج والصفات. ازاي بقى؟ المخارج اصليه وفرعيه، يبقى انت خلصت دول. ماشي. بص الصفات بقى اللي ليها ضد، خش على ملهاش ضد، الاظهار بص الإظهار، الإظهار ده إيه؟ الإظهار في الميم الساكنة والتنوين، الإظهار في الميم الساكنة، الإظهار في اللامات، الإظهار في المتقاربين وفي المتجانسين وفي المتباعدين. عد الإظهار كله، مش إظهار نون ساكنة. أي حكم اسمه إظهار، خش على الإدغام، إدغام النون الساكنة والتنوين بغنة بغير غنة، إدغام الميم، إدغام اللام الشمسية، إدغام المثلين، إدغام المتقاربين، إدغام المتجانسين. شيل بقى باب الإدغام كله. فعلا لو مشيت على كل ده لا تلاقي فعلا ان كل الاحكام ما طلعتش من الورقه دي غير بس حاجات بسيطه جدا. بل انت عندك الوقف، بص حكم الوقف عندك الايه لا يعني حاجات هتلاقي بس حاجات بسيطه جدا هي اللي بره اللي هي 10%. هي دي اصل علم التجويد. ممكن تدرسه بنفس الترتيب ده، تاخد المخارج الاول اصليه، يعني تاخد الفرعيه، بعدين تاخد الصفات واحده واحده وتوصل ل 11 دور، هتلاقي نفسك مش واصل لك الحاجات بسيطه جدا في الباب مش عارفها. فلذلك فعلا اللي يتقن البابين دول يخلصوا. لكن ليه ما بداناش بيه وليه بدانا بالتحفه؟ لان التحفه سهله بسيطه، لما ابتدي بيها في الاول وعيش معاها تقدر دلوقتي تستوعب. لكن لو بدات لك انا بالشكل ده من الاول ربما البعض يجد صعوبه فيه. الورقه الثانيه اللي هي أخذ رقم واحد، لأن أنا كتبت دي كمقدمة اللي هي مخارج الحروف. ولا قلت لك مخارج الحروف هي تنقسم لقسمين، مخارج الحروف الأصلية اللي أنا الكلام كنت تكلمت عليه المرة فاتت بس كبرته شوية، مخارج الحروف الفرعية. الحروف الأصلية 29 اللي تبتدي بالهمزة وتبتدي بالياء، ماشي. الحروف دول بيخرجوا من خمس أماكن ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا. ولذلك ابن كثير على رحمة الله والإمام الطبري على رحمة الله هم بيشرحوا قول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. قالوا علمه البيان، من ضمن معاني علمه البيان علمه النطق، وميزه وفضله عن سائر المخلوقات به. طبعا طبعا انت بتنطق، وكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى بينطق. لكن قارن نطق الإنسان بنطق غيره تجد الإنسان مفضل. وده من جملة التفضيل: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد خلقنا الإنسان، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. من جملة التفضيل علمك تنطق واللي تبقى عايزه تعبر بيه. ولذلك النطق ده من صفات الكمال، ولذلك ضده من صفات النقص. ولذلك لما يوصف الرب سبحانه وتعالى بعدم الكلام أو بالكلام بقى الإيه، يحوروا معنى الكلام ويقول لك الكلام النفسي الكلام المخلوق في حاجة، ده نقص في الله سبحانه وتعالى، والله منزه عن ذلك. إزاي أنا عايز أقول حاجة مش قادر أقولها؟ فلك لا، الرب ما يتوصفش بالكلام. لا، أهل السنة بيقول الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف منطوق ومسموع. فالقرآن سمعه جبريل عليه السلام من رب العزة سبحانه وتعالى، ثم سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. بعض أسانيد القراءات للأسف إن أهل القراءة غالبهم ما عندهمش مثلا دراية بأمور الاعتقاد، فتجد في الإجازة يقول لك جالي مثلا شيخ سيد قرأ علي ختمة برواية كذا عن فلان، وأخبرته أنه قرأت عن شيخي عن عن عن عن عن، يمشي لغاية الآخر عن الصحابة فلان وفلان وفلان، عن رسول الله، ها عن جبريل، ها عن اللوح المحفوظ، عن رب العزة. دي مصيبة، دي طامة كبرى. انتوا فيها ايه يا شيخ؟ انا اخدت اجازة. لا، عايز يقول ان سيدنا جبريل ما سمعش القرآن من ربنا، ان ربنا لا يتكلم، وحاشاه ده عنده. ولذلك اقرأ في قول الله سبحانه وتعالى اذا انتوا فضيتوا بقى. لما اقول لك اي معلومة يا جماعة خدها وحس فيها: حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الربع الثاني من سورة سبأ، اقرأ كده ايه تفسير الآية كده، تمام؟ هتجد أهل العلم منهم ابن كثير وغيره كلموا في الجزئية دي على إن سيدنا جبريل سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى، تمام؟ دي بس الحاجة ايه معانا كده. فعايز اقول لك علمه البيان، قالوا من ضمنها النطق الصحيح، قالوا وعلمه البيان، علمه الحلال والحرام، مش لازم بيان، علمه كل من ضمن في بالمعنى العام. الطبري رجح المعنى العام، لكن من ضمنها النطق الصحيح، ودي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى وهي نعمة النطق. نعم الله عز وجل مش كان سيدنا موسى نعم انظر الى الجبل نعم لا لا ما هم اللي بيعوز ان هو يقول رأي، فبيجوب بيشوف جميع الأدلة اللي هي تناقض رأيه ويبتدي ايه. حتى راحوا الإمام أبو عمرو الداني، وشوف بقى إمام من أئمة القراء، فقالوا له قول ايه. وكلم الله موسى تكليما، مين اللي كلم؟ كلم فعل، الله فاعل، موسى مفعول، تكليما مفعول مطلق. ها فلما تقول ايه؟ قول يا ابو عمرو امام كبير. قال طب ما تقولها، قول ان في قراءه وكلم الله موسى. الناس بقى اللي مش اللي تعرف في النحو يقول لي طب وفرقت ايه؟ لا فرقت، بدل الضمه اللي على الهي خليها فتحه. بس ابو عمرو امام، امام نحو، امام لغه. قال لهم يعني ايه؟ عايزين نقول ايه؟ كلم الله موسى، يبقى موسى الفاعل. بس طبعا الحركه ايوه فعل مرفوع بالضمه المقدره، موسى يبقى فاعل، والله اسم الجلاله مفعول، يبقى موسى اللي كلم ربنا، يبقى ربنا ما ردش عليه، هو موسى اللي كلم. فقال لهم طيب يعني احنا قلنا دي هتحل المشكله. هو طبعا هو بيرد عليهم سخافه يعني، هو بيستهزئ بيهم. قال لهم طب وماذا نفعل بقول الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه؟ سوره الاعراف، كلمه ربه. كلمه ربه، روح بقى فين؟ كلمه، يبقى مسند الى الله سبحانه وتعالى التكليف. ودي محنه كبيره، سجن فيها الامام احمد وعذب فتنه خلق القران. وكنت انا صغيره بص، الامام احمد بيعذب عشان ايه؟ خلق القران، ايه خلق القران ده؟ يقولوا له مخلوق، يقولوا له لا القران كلام الله غير مخلوق. فانا اقول في نفسي يعني اقول ايه؟ هي إيه فرقت معاه ايه؟ ايه مخلوق؟ هم عايزين يوصلوا لايه؟ ليه هم متمسكين بمخلوق وليه هو متمسك بانه مش مخلوق؟ المشكله في القضيه، ما يقول الكلمه دي لا مخلوق غير مخلوق، لا تفرق كتير قوي. هم هيقضحوا في الرب سبحانه وتعالى، وهو بينزل الرب سبحانه وتعالى، فرق كبير قوي. لما احمد صبر في المحنه وصمد واوزي. فبعض الناس اللي يتكلم يقول لك ما احنا الفتن اللي بنحصل لنا زي اللي حصل لامام احمد. لا لا، فتنا مش زي الامام احمد خالص. انت بتتكلم في قطع في الرب، نقص، تعطيل، وتاني بتتكلم في مسائل عاديه، دي خالص. تمام. فخمس مخارج عامه ربنا سبحانه وتعالى فضلنا وميزنا بيها، بتطلع منها حروف ال 29. ربنا جعل لنا خمس اماكن بيطلع منها 29 حرف سبحانه وتعالى، ودي برحمه ربنا. خمس اماكن انت بتطلع منهم الحروف، بس انت ممكن على التفصيل ما تعرفش ايه هم. الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، كل واحده من دول عامل لها رسمه لوحدها، رسمه لوحدها. بس انا بديك ايه؟ الفرشه في الاول. طيب مخارج الحروف الفرعيه، قلت لك الحروف اللي لها نطق خاص يخالف الحروف الاصليه، وبرده سياتي الكلام عليها، سيبك منها. وبكتب لك تحت في الهامش بقى ايه كلام ايه، اقراه كده اهو، يعني هتستفيد منه. بعدين لو حابين نرجع له هنرجع له. نيجي بالصفحة اللي وراها، المخارج العامة. اكتب الكلمة اللي مش باينة مرفوعة على السطر دي، المخارج العامة. تمام؟ ايه المخارج العامة؟ سلطت لك الضوء بقى على الجزء اللي كان تحت بقى، المخارج العامة رصدت لك قدامك اهي. دي الخمس أماكن الرئيسية اللي بيطلع منها، تطلع منها الحروف. طبعا مكتوبة طبعا بشكل بدائي، يعني احنا كنا ايه بنلخصه، الناس كانت بتلخص ورايا. الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. طيب الجوف، الجوف كلام ده انا هشرحه تاني واحد واحد هشرحه، بس برضو بديك نظره عامه. تمام، سيبك من كلامي فهمش كله، بعدين نقراه. الجوف عندنا في حاجه اسمها ايه؟ المخارج الخمسه دي، خلاص عرفنا بيطلع منها 29 حرف، وبيطلع منها برضو الحروف الفرعيه. فالحروف كلها 29 والحروف الفرعية على اختلاف عددها، احنا مناش عددها كامل، عددها مختلف فيه الفرعية. دي بتطلع من الخمسة دول. أهل العلم بيوصفوا الخمسة دول، بيزودوا لهم معلومة تانية، معلومة هتنفع ما تضرش. إيه؟ في حاجة اسمها مخرج مقدر، وحاجة اسمها مخرج محقق. تفرق معايا أنا إيه؟ تفرق معاك، هتفرق معاك شوية صغيرين يعني. المخرج المحقق اللي ليه بداية وليه نهاية. أنا بقول لك حققت حاجة، حققت من الموضوع، حققت من المسألة دي، حققت في القضية، يعني جبت أولها وآخرها، صح؟ المخرج المحقق ليه بداية وليه نهاية. إيه بقى المخرج المحقق؟ الحلق، بص الثلاثة اللي في النص، الحلق واللسان والشفتان. دي مخرجها محقق، يعني إيه؟ عايز أقول لك إن الحرف يبدأ وينتهي في نفس الحتة بتاعته، برضه هنقول الكلام ده. ومال يعني المخرج المقدر؟ مخرج المقدر ليه بداية وملوش نهاية، يبدأ معاك في نفس الحتة وما ينتهيش في نفس الحتة. حروف المد بقول بص، وانت بتقول في حتة بتطلع من الهمزة، بس وانت بتقول ممكن اقعد ايه، طب نفسي خلص، بتمد انت على قد نفسك خلص فين الصوت؟ هل خلص في نفس المكان اللي بادئ منه ولا لا؟ ممكن تقول لي ايه القضيه دي ما تهمنيش، ماشي. ما انت مش كل برضو اهل العلم لما بيبحثوا بعض القضايا المعينه انت مطالب لما تفتح الكتاب تلاقي قدامك بتسمعها وبتقراها تفهمها. ما ينفعش ان انت تعدي جمله معينه في الكتاب، هو المنهج كده بيبقى 95% من اي منهج يا جماعه عليه شغل، و5% بتبقى قضايا ايه فرعيه كده، ممكن انت حتى لو ما ذكرتهاش ما تاثرش، ماشي، بس بتبقى معانا. الخيشوم مخرج مقدر ليه؟ هن لكن هات اي حرف من تاني قول بص هات حاجه من اللسان حاجه من الشفتان بص بيخلص على طول، بيخلص على طول، يبدا وينتهي في نفس اللحظه. فسموا اي حرف طالع من الحلق واللسان والشفتان مقدر، يعني محقق، يعني محقق ليه بدايه وليه نهايه، بيطلع وينتهي في نفس اللحظه. ممكن ما تفرقش معاك انت حاجه، وانا لما قلتلكش المعلومه دي انت برضو بتنطق صح، بس انا قلت لك في مسائل علميه لابد على الاقل تبقى فاهم معناها لما تقراها معناها ايه. الجوف والخيشوم فين ملزمتها؟ مش فتح ليه؟ الجوف والخيشوم مقدر، يعني يبتدي بس ما ينتهيش. حروف الجوف تمدها والغنه تغنها، جميل. كل ده تقديم، احنا ماشيين كده بالتسلسل، في حاجه واقعه منكم؟ جميل. نبدا بقى من اول حاجه الجوف، هجيب لك الخمسه واحد واحد. الجوف ايه معنى الجوف؟ خلاء الحلق والفم. الحلق زي ما احنا قلنا لو انا بكسب اي زور الواحد، تمام، بنعمل زور ده اهو، اي انسان اهو مثلا، ماشي، ادي حنجرته اهي، حنجره تبدا من هنا يا جماعه، حاجه عامله زي الهرم المقلوب، عريضة من فوق رفيعه من تحت، وبعدين ايه القصبه الهوائيه، وهنا تبقى عند بالظبط تبقى موازيه اللي احنا سامع عليها تفاحه ادم، معرفش اسمها ايه، ادم ايه، تفاحه ادم يعني، المهم بتقول عليها كده. تبدا من هنا الحنجره هنا منطقه الايه عارفينها خلاص. الحلق اللسان فين؟ اللسان اهو كده اهو، يخلص اللسان هنا وتلاقي حته اللحمه المتدليه دي اسمها ايه اللهان او اللهان، تفتح بقى كده اي في حاجه نازله من اخر اللسان، المنطقة دي اسمها الحلق. طب احنا بنتكلم على ايه؟ على الجوف. خلاص؟ فين الجوف بقى؟ هناخد الحلق، فين الجوف؟ الجوف الخلاء، المنطقة الفاضية، الفراغ اللي جوه الموجود في الحلق والفم، يعني ايه؟ الهواء اللي جوه البق، وعايزين نوصفوه مش عارفين، أصل بصوا يا جماعة، الجزء اللي تحت ده مش جزء حاجه، مش جزء اخراج حاجه. هنا القصبه الهوائيه دي ما بتطلعش حرف، ما بتطلعش حروف، القصبه الهوائيه دي ممر لما تيجي تتكلم الصوت يرن فيه فيعمل صدى. يعني كل تلك الالات الموسيقيه كلها ماخوذه من خلق الله سبحانه وتعالى. كل ربنا يعني الخلقه بتاعته صنع الله الذي أتقن كل شيء، فعلا هم بصوا للخلقة وابتدوا يقلدوها في صورة آلات، نفس الفكرة، يعمل لك تجويف للعود، يعمل لك حاجة، يعمل لك فتحات، لازم الكلام ده. فدي كل ده ممرات. الهواء اللي في البق ده اسمه الجوف، اللي في الحلق، اللي في المنطقة دي، اللي في الزور، واللي في الفم كله، الهواء اللي هو الفراغ ده اسمه الجوف، ماشي. بس الاسم العلمي خلاء الحلق والفم، وهو الفراغ الموجود في منطقه الحلق والفم. هتقول لي هو فين الحلق؟ احنا قلنا الحلق فين؟ الحلق اهو، انا كاتب لك الحلق اهو، هو المكان الموجود بين الحنجره واللهان، المكان ده اللي في الغالب ما بيتشافش بالعين، ممكن تلقط منه حته. ضربت لكم مثال لما ابنك يكون عيان ويقعد يصرخ بس يا ابني هتقع يا بابا اروح اديك للدكتور. الواد سخن بالليل خدنا نجري بيه، راح الدكتور جاب العصايه بتاعت الاستيك دي مش بيسموها احمد، وراح اي عامل له لسانه كده اهو، فبص كده عنده التهاب في الحلق. بص فين؟ بص من بعد اللي ها كده، من بعدها مش هيجيب له حلقه كله، بس لو في التهاب هيبان من الاول من العين، فبيتلقط جزء منه كده بالعين. ممكن يفتح مراحل عايز يجاوب في الخلايا الموجود ما بين الحلق والفم. خلاء الحلق والفم يعني منطقه، عايز اقول لك الفراغ معايا يسميه ايه. افتح المراحل دي ماشي ده كده ماشي، بس معايا كده يا جماعه. طيب المنطقه دي بيخرج منها ايه؟ مش لاقيه باينه قوي على فكره يعني. طيب واللي هذه اللحمه المتدليه من سقف الحنك الاعلى زي ما انا كاتب، يبقى دي اللحمه المتدليه ودي الحنجره وده الحلق. المنطقه اللي جوه دي هو ده اسمه ايه؟ الجوف. واحد يقول لك مش الجوف ده هو جوف؟ اه جوف. كنت بتطلع ايه من هنا؟ تطلع كلام تطلع. واحد يقول لك مش الجوف اهو يا عم. شوف ايه يا عم؟ اقصد ده الفراغ اللي في الحلق والفم. مالك انت ببطنك؟ بطنك مش تبعنا. الفراغ اللي في الفم بس، ممكن على فكره ما يعرفش ان هو كده خالص. زي ما قلت لك فين الحلق ما تعرفش بالعربي كده، الفراغ اللي في الفم اهو، الفراغ اللي جوه بقي، الفراغ اللي جوه بقك هو ده اسمه الجوف او ما يسموه ايه؟ ما هو ما عندهمش مكان تاني، هو ده المنطقه اللي جوه دي. يقصد المنطقه دي بيطلع منها ايه؟ بيطلع منها اهو قايل لك مخرج واحد، هو مخرج واحد، وتخرج منه حروف المد الثلاثه بشوطه. اللي يعني ايه؟ يعني الالف احنا خدناها فعل في المد، يعني حروف المد الثلاثه بشوطه يعني الالف الساكنه المفتوح ما قبلها، الواو الساكنه المضموم ما قبلها، الياء الساكنه المكسور ما قبلها. بتمد الف السماء لتنوء تفي، اي حرف مد الف او واو او ياء بيخرج من الجوف. لو تسألت علميا حروف المد بتخرج منين؟ اقول له بتخرج من الجوف. واحد يقول لي ايه الجوف ده؟ اللي هو الجوف ده اللي هو ايه؟ اقول له فراغ الموجود في الحلق والفم، فراغ البق وفراغ الايه؟ الحلق. ما هو البق غير الحلق، يعني الحلق ده يبقى لجوه، البق ده الظاهر، تفتح بقك اهو ده الفراغ بتاع البق. تمام؟ فراغ الحلق الجزء بقى، الجزء بقى ايه؟ التاني اللي داخل على الزور، اللي داخل على الحنجره. اما الحنجره يا جماعه مفيش حاجه منها اصلا خالص. الحنجره ده ممر صوتي، ممر. وبعد القصبه الهوائيه تنفس. طب خلاص امال ايه؟ ده زور مش تبعنا. يبقى من اول فوق، من اول الحنجره من هنا وانت طالع، هو ده كل جهاز النطق الموجود عند الواحد. انت لما تعرف الكلام ده والله وتنظر لها نظرة علمية ونظرة إيمانية وتتأمل في بديع صنع ربنا سبحانه وتعالى وخلقه، فعلا يقودك لمسائل إيمانية تانية بعيدة عن المسائل التجويدية. ولو قلت لكم ابن القيم عليه رحمة الله عامل كتاب اسمه التبيان في أقسام القرآن، قلت لكم ارجعوا له كده لو انتم معديين مع نفسه كده. هو بيوصف، هو بيوصف مخلوقات ربنا كلها، من ضمنها يتعرض للإنسان وقاعد يوصف شكله، دماغه، لسانه، ودنه، قاعد يتأمل في خلق الله ويجيب بعض الحكم والأسرار يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عنه. بعد كده أصل الجوف مفيش فيه حاجة غير لو تلبي الحلق. الحلق احنا عرفناه، الحلق عرفناه. ايه هو الحلق؟ هو الحلق اهو المنطقة الموجودة بين الحنجرة واللهان، بيخرج منها ايه؟ همز هاء، عين حاء، غين فاء. معايا ست حروف. ابتدينا في الحروف، الثلاثه دول كانوا حروف مد، يعني حروف مد معروفه، بس حروف مد. هنا بقى الحروف عاديه بقى، مش حروف مد بقى. تمام؟ بدانا باول ست حروف غير حروف المد، يبقى على حروف المد ثلاثه، وادي المخرج الثاني بيخرج منه ست حروف. جميل. ايه هما؟ الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، متقسمين كده اهو زي ما انت شايف ثلاث اقسام. الهمز والهاء اقصى الحلق، الاقصى بيبقى الموازي للحنجره والتفاحه ادم كده، وتحت خالص من اول هنا مش من تاني، مفيش من هنا حاجه. عين حاء وسط الحلق، غين خاء ادنى الحلق، المفروض تقول لي احنا لما بنرسم مثلا برج اهو، برج القاهره مثلا اهو، اهو فين الاقصى؟ الاقصى اللي فوق. فين الادنى؟ الادنى اللي تحت. صح؟ اعكس بقى، اعكس بقى. كلمه الادنى، كلمه الادنى هتبقى اللي فوق، الاقصى بيبقى اللي جوه. الاقصى الابعد، الابعد من بره، الابعد من بره. فكل حاجه تبقى قريبه قريبه لجوه يبقى اسمها اقصى، وكل حاجه طالعه لبره بيسموها ادنى. يعني هو عشان تريح دماغ، الشكل الاسماء هنا غير الاسماء اللي عندك. اقصى ده اقصى، تقول اقصى الحرف يبقى لفوق خالص، لا هو معكسوه، يبقى الاقصى اللي تحت والوسط وسط دايما، والادنى اللي بره. قلت لك فكلنا بنعمل كده، بنشاور الحنجره ونقول ايه؟ أه أه أع أح أخ. ايدينا فين دلوقتي؟ في زوري. ادنى مين؟ ادنى مين؟ انا دلوقتي بشاور الحنجره، الحنجره ما طلعش منها حاجه اصلا. فكنا نقول كده، والطلبه يقول لي اه صح، انا بقول، هم يقولوا اه صح. غلط، دي ما طلعش منها حاجه، ده ممر، ده ممر. ها؟ مرسوم في الكتاب كده. لا مش مرسوم في الكتاب كده، بصور الكتاب، انت مش واخد بالك. تمام؟ هو عشان يكبر لك الحتة شوية، فانت بيتهيأ لك ان هو التحت. تمام؟ يبقى من اول هنا الهمزة لا اهو، يعني يعني ما اقدرش اشوفها بعناية، الهمزة لا ما اعرفش اشوفها بعناية، لان ده الحنجرة، من عند الحنجرة مش هتشوف. المهم اول حته عند الحنجره عند تفاحه ادم دي اه، وبعد فوقها شويه بسنه اه، وفوقها شويه اخ اخ. هتقول لي يعني يعني الترتيب ده انا ممكن ما وصلوش، هم اهل علم رتبوه بالشكل اللي انا بحكوه لك كده، ان ده همز الهاء تحت، فوقها شويه العين والحاء، فوقها شويه الغين والخاء. طبعا الاجهزه العلميه دلوقتي تقدر تثبت بدقه الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. استاذ اهل الاصوات دلوقتي في علم اسمه علم الاصوات. علم الاصوات ده يا جماعه علم بيستخدم في علوم كتيره، مش بس في التجويد ولا في اللغه العربيه. فابتدوا يتحققوا من طريقه نطق الانسان، ازاي الانسان بينطق، ويجيبوا الات ويجيبوا اجهزه واشعه ومش عارف ايه، ويسلط ويشوف اللسان لما بيتحرك بيعمل ايه. تيجي تشوف المكنه اللي شغاله جوه عشان تنتج الحرف، تقف قدامها منبهر. بس لما تشوفها بالطريقه اللي ايه اللي هو ثلاثي الابعاد ده، تمام، تنبهر النطق طالع ازاي. معايا؟ يبقى همز الهاء والعين والحاء غير الخاء، ما اظنش احنا في نطقنا في مشكله فيهم. انت نفسك بتقول بيبقى انت استفدت بس علميا بيخرجوا منين، وكل حرفين مكانهم ايه. بس ربما انت ما تكونش عندك الكلام ده، او ما كنتش عارف كم معلومه اللي فات، بس في جزئيه مش لاقي يعني يترتب عليها اثر كبير قوي. المشكله تيجي عندك بعدين في بعض الحروف الثانيه، عشان ما تقولش ايه هو ده درس ده احنا عارفينه كله. خلاص ده الايه، ده الحل. اللسان، نيجي بقى للمصيبه الكبيره، المصيبه الكبيره. يبقى الحلق دلوقتي مخرج واحد صح، متقسم ثلاث حتت، ثلاث حتت، ثلاث مناطق. بنسمي كل منطقة دي مخرج جزئي، مخرج جزئي، مخرج خاص. إنما الحلق مخرج عام، فممكن يجي المخرج العام ده اللي هو الحلق اسمه الحلق من الخمسة يكون متقسم كذا حتة. الجوف كان مخرج واحد عام، ما كانش بينقسم لحاجة، هما ثلاثة بيطلعوا منه خلاص. الحلق تاني مخرج عام كان متقسم ثلاث حتت، اعتبرها اعتبرها بالظبط زي ما يكون عمارة ثلاث أدوار، فيلا ثلاث ادوار يعني، كل دور في شقتين، اه شقتين شقتين شقتين، بس كلهم الست شقق بالثلاث ادوار اسمهم ايه؟ اسمهم حلق. جميل. ما هو السته مش هيطلعوا من نفس الحته، لانك لو طلع كل حرف، لو طلعت الحروف كلها من نفس الحته في الحاله دي انت مش هتنطق. خد بالك، أهل علم التجويد قالوا إيه؟ قالوا ربنا ميزنا من ضمن التفضيل على البهائم وغيرها، قالوا إن لها صوت واحد، ليه؟ لأنها ملهاش مخارج. تعال أقول لك قلل صوت قطة، هتقول لي هاو هاو، قلت له إيه؟ نيو، صح؟ نيو، ماشي. قلل صوت بغبغان، قلل صوت، قلل صوت، قلل صوت، هتلاقي نفسك بتجيب نغمة واحدة، صح؟ نغمة واحدة هي نغمة الإيه؟ الحاجة اللي أنا قلت لك عليها. قلت لك طيب قلل صوت إنسان، تقول لي عايز قلل صوت مين؟ صح؟ مين؟ لكن ما فيش حاجة اسمها قلل صوت إنسان. يعني إيه قلل صوت إنسان؟ تمام؟ فقالوا ربنا سبحانه وتعالى من ضمن المميزات اللي اداها البني آدم إنه جعل لهم المخارج، الحروف متقسمة خمس مخارج عامة، في مخرج ينقسم ثلاثة، ثلاث حتت، كل حتة فيها حرفين حرفين حرفين، اللسان هيجي لك في عشر حتت بتمنتاشر حرف، مصيبة المصايب. تمام؟ إنما البهائم والدواب الثانية مخرج واحد يطلع منه صوت واحد، يعني يوم ما يعلى شوية يوطى شوية يرفع شوية يخن شوية، بس هو الصوت. فده مش من... انت افضل منهم من ضمن التكريم ان ربنا سبحانه وتعالى كرمه لنا. فده سوى مخرج ايه؟ خاص ينقسم. جميل، انك لو طلعت ستة من نفس الحتة، ست حروف من نفس النقطة، هيتشابه الاصوات. لا، انا عايز اقول ا، اقول اه، اقول اع، اقول اح، اغ، اخ، كل صوت ليه شكل. لو كانوا الستة بيطلعوا من نفس النقطة كان يبقى الصوت واحد. عاوز انطق همزة ما عارفش انطق همزة. تمام؟ وده بيدل لك برضو على مسألة تانية وذكروها برضو أهل الاعتقاد لما كلموا على خلق الأفعال، خلق أفعال العباد. أظن كان حد ناظر الإمام أبو حنيفة فقول أنا أخلق، أقدر أن أنا أخلق فعلي، ربنا ما يعني لا يجبر الإنسان على فعل شيء. تمام؟ قال له انت تخلق فعلك خلق تام يعني؟ قال له قال له طيب ما تطلع الحاء من مخرج الباء، ها طلع الحاء من مخرج الباء كده، ما اعرفش. ولذلك قلنا من في الخطبه من معاني اسم الجبار، الله سبحانه وتعالى من اسماء الجبار ايه؟ الذي يجبر خلقه على ما شاء من امره ونهيه. ومن ضمن معاني الجبار انه يجبر الخلق على ان يكونوا على صفه معينه. واحد يقول لك انا مش عايز شعري حواجب يطلع، طب جرب. عايز يطلع لجوه، عايز يطلع لبره، عايز اخالف السنه ربنا خلق، مش هتقدر، مش هتقدر. هو ربنا جبلك على كده، انت نايم وقلبك بيدق، نايم واجهزتك شغاله، مش هتقدر تعمل ايه؟ الهمزه بتطلع من هنا، العين بتطلع من هنا، الغير بتطلع من، ما تقدرش، انت مفطور مجبول انك تطلعها بالشكل ده. واضح؟ فشوف اهل العلم ساعات بيفكروا في حاجات زي كده ازاي؟ مساله مثلا تجويديه ايه بس دخلت في باب تاني من ابواب الاعتقاد. عندك الايه؟ بعد كده المخرج الثالث العام اللي هو مخرج الايه؟ مخرج اللسان. اللسان أو منطقة كبيرة، أكبر عضو في الإنسان من أعضاء النطق، متقسم كذا حاجة. بصوا عندنا هنا تجد إيه؟ اللسان في هنا أقصى اللسان، بص وسط اللسان، أنتوا رسمين طبعا، بص هنا مثلا إيه؟ ظهر اللسان، هنا طرف اللسان، هنا أسنة اللسان، هنا حافة اللسان، هنا حافة اللسان. كم منطقة دول؟ عدوا معايا كده. أدي واحد أقصى، اثنين وسط، ثلاثة ظهر، أربعة طرف، خمسة أسنة، ستة الحافة. أنا قايل سبعة ليا إيه؟ حافة يمنى وحافة يسرى، ماشي. حافة يمنى وحافة يسرى، ماشي. ممكن ستة وسبعة. بص تأمل كده، تأمل. عضو واحد من أعضاء النطق أهو اللي هو المخرج الثالث العام، احنا عدى علينا كام؟ ثلاث حروف اللي هم حروف المادة الثلاثة في الجوف، وعدى علينا ستة في الحلق، يبقى كده تسعة. ده بيطلع منه 18 حرف، 18 من 29 يعني التلتين، صح؟ ربط التلتين، تلتين حروفك من لسانك. ولذلك ربنا عافينا اياكم، اذا الانسان حصل عنده اي مشكله في اللسان خلاص. بس بص شوف شوف شوف خلقه ربنا سبحانه وتعالى، شوف شوف كم منطقه تتوزع الحروف بالشكل ده. والله انا صراحه الواحد يتعجب والله سبحان الله سبحان الله. القاف من هنا اقصى لسان، لو انت عند الغين والخاء بين الغين والخاء هنا تتسلم، لو تسلم دي مع دي في الاخر هنشبك كل ده بشبكه واحد، يعني كده ايه العين والحاء اهي والهمزه والهاء اهي ماشي معايا كده اهو العين والحاء، ودي اسمه ايه ده الحلق، وادي الايه اللهاء معايا كده اهو. طب تخيل بس يعني ايه الشكل. نطلع بقى الايه نخش هنا تلاقي القاف هنا بعدين الكاف هنا اقصى لسان بس لبره شويه، يقول لك اسفل مخرج الكاف قليلا، اسفل مش لجوه اسفل يعني لبره، ولذلك انت صوت القاف لما مثلا بتقرا في قول الله سبحانه وتعالى خلق كل، بص خلق قا قا كل صح، قل كونوا، بص قو قل اق اق وقول اك اك، هتلاقي القاف هي اللي جوه، ولذلك بقى بتلاقيه اتملى قوي اتفتح قوي اق اق اك اك بقت لبره شويه. ولذلك يحسن بقى ان انت تميز بين الاثنين لو كانوا مع بعض في كلمه واحده او في كلمتين. ما ينفعش تقول ايه خلقكم خلق قل قل كونوا قل كونوا قل كونوا، هي كونوا كونوا ولا كونوا قل كونوا قل قل كونوا تمام. خلق كل خلقكم خلقكم خلقكم، يبقى يتميز هيجي لك حروف من هي تبقى جنب بعضها. بقى لو حصل خلل عندك في النطق تلاقي حرفين مش شكل بعض، يقول الشيخ يقول لك بين يا ابني الخاف من الكاف، بين السين من الصاد، بين الذال من ازاي حروف الشكل بعض. نبقى اهل العلم ينبهوا ان اوعى تنحرف من حرف تروح حرف تاني، منها من اشهر الحاجات القاف والكاف. يبقى اول ما اجي لك كلمه فيها قاف وكاف هدي، مش هسمعني القاف لوحدها لانها من جوه شويه تمام، والكاف تطلع لبره تبقى رقيقه لانها لبره الى الخارج. وسط اللسان الجيم والشين والياء تمام. بس لاحظ واحد يقول لي طارق عايز يقول لي لا عايز يقول يقول لي قال لا مش احنا كنا قلنا الجوف، الجوف بقى كان المنطقه اللي هو الجوف ده مش كان بيخرج منه حروف المد الثلاثه الالف الواو والياء. اقول له اه طارق عايز تقول ايه يعني؟ يقول له امال الياء تاني ازاي؟ هو في في هو في كام ياء؟ اقول له لا ده كانت الالف الساكنه المفتوح ما قبلها صح؟ الواو الساكنه المضموم ما قبلها، هنا الياء الساكنه المكسور ما قبلها. هتقول لي هو في ياء تانيه؟ اه مش في ياء متحركه، شيء متحركه يعملون ياء ياء. انا ممكن اسالك اقول لك هو مخرج الياء من يعملون فين؟ تقول اه الياء من الجوف. يا عم ركز شويه. ايوه حضرتك قلت حروف المد بتخرج من الجوف، ويا يعملون دي حروف من الجوف؟ ده حرف مد؟ لا، اللي بتخرج من الجوف ياء ساكنه مكسور ما قبلها، يعني نستعين نستعين تلاقي في المصحف مكتوبه كده اهو نستعين. الياء دي ايه؟ معلاش حاجه، اي حرف في المصحف معلوش حاجه يعني ساكن، قاعدة أي حرف في المصحف معلوش حاجة يبقى ساكن، يبقى ساكنة يبقى دي ساكنة. والياء والعين دي مكسور يبقى مخرج الياء دي ياء مادية زي كده بتمدها. إياك نعبد إياك نستعين نستعين، واحد يمد نستعين مع نفسه ده بقى تمام ماشي كده ملوش ضابط ولا رابط تمام، عمال يمد وخلاص. ما هو مد لها ليه؟ لأنها مادية، دي اللي بتخرج من الجوف اللي هو خلايا الحلق والفم. هو في ياء تانية؟ اه في ياء ايه؟ في ياء متحركة اللي هي ايه؟ مفتوحة مضمومة مكسورة. وفي ياء تانية مين يعرف؟ هي مكتوبة طبعا عندكم ساكنة ما قبلها حرف؟ ساكنة ما قبلها مفتوح اللي هي ايه؟ اللينية. يبقى المتحركة واللينية مكتوبة عندكم اللينية، يعني ايه اللينية؟ هي كده كلمة بيت، كلمة يو مين اللي هي دي شيء، كلمة شيء صيف. خلاص بقى، يبقى الياء المتحركة والياء اللينية من وسط اللسان، صح؟ جرب كده، يا يا يا أو يا يا، تحس إنها من وسط اللسان، يا يا أي أي، تلاقي تحس في ضغط على على وسط اللسان، أي أي، لكن غير إيه؟ غير مثلا إيه؟ عين، نستعين، جرب تقول عي، لا جرب ما تتوبش، جرب تقول ها؟ عين، شوف شوف الصوت، نستعي مش ضغط على وسط اللسان. وقول مثلا ايه، اياك ايا ايا ايا، يا مشدده متحركه، يبقى ايه بتبان في الشده، لانك لانك بتضغط ضغطه كبيره على ايه، على منطقه وسط اللسان. معايا كده اهو؟ يبقى الياء، يبقى ده السؤال ده، لما يجي لك الياء بقى اصبح عندك ثلاث حاجات، يا ساكنة مادية يعني، يا لينية، يا متحركة. اللينية ومتحركة من وسط اللسان، والمادية هي من الجوف. ده يفيدنا طبعا، يفيدنا وانت بتنطق لازم تميز دي وتميز دي، تمام؟ وزي ما قلنا ميز القاف والكاف، الجيم والشين والياء، جميل قوي. يبقى لما واحد واحدة يتقول لي اسمها جيهان، تيجي تقرا تقول لي ايه، وده خطا شائع طبعا عندنا، الم نجعل الارض مهادا، نج نج نج، دي منين دي؟ دي مش من الوسط، دي اقرب ان هي للطرف. اقول لك ايه اللي جبتها كده ليه؟ تقول لي ما هو بيقولوا تعطيش الجيم، لا الجيم من وسط اللسان، أج أج مش أج أج أج، مش فيها التعطيش ده، ليه؟ لأنها مكتومة محكومة في الوسط، مش لبرة، ما فيش فيها الشكل ده أصلا. نعم، أج أج، يعني بتقول الجبال الجبال، مش أج الجبال، جي جي جي، الصوت الكبير ده بال بال بال بالهواء اللي حواليه ده اللي أشبه بالتفشي، قالوا دي أشبه إن يكون يعني الجيم اتخلطت بشين. لما تشوف الحروف يا جماعة، كان عندكم في حروف في اللغة العربية، حروف الأصلية وحروف فرعية، الفرعية دي نوعين، فرعية مستحسنة وفرعية غير مستحسنة. يعني يعني ساعات بعض قبائل العرب نطقت بعض الحروف بشكل كده غريب، مش عليه كل العرب، فيسموها غير مستحسنة. غير مستحسنة يعني مش ما مش ما كانش عليها معظم العرب، بيسموها فرعية غير مستحسنة. فممكن تجدها في نطق بعض الناس لكنه مش عليه العمل، اتنطق بيه بس مش عليه العمل. تمام، لكن لينا ايه بالحروف اللي عليها العمل، يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن راي الجمهور، الحروف اللي ارتضتها العرب واللي اخذها القراء واللي فضل عليها القراء الى الان. ما بتكلمش انا ببحث لغوي وبعد ادرس بقى ايه طبيعه النطق وازاي نطقه، لا انا ما باخدش كل حاجه اتقالت، انا باخد الجزء اللي استقر عليه اهل العلم اهل التجويد وفضلوا عليه وقرأوا بيه وقرأوه للناس، ده الجزء اللي انا بتكلم عليه. الحاجات التانية دي مسائل ناخد دي فيها مع نفسنا، مش ملاش دعوه بالاداء، طرف علم. تمام، يبقى ذلك اللي ينطق الجيم قول له غلط، تنطق الجيم غلط ليه؟ قول له جيم من وسط اللسان. ما انت شفت انت بقى، بدل ما كنت الاول بتقول له يا عم ما تقولهاش ج، قولها اج، كنت انت بتقولها له كده بسماعك وبودنك الحلوه، اضفت بقى لودنك الحلوه علم، تقول له بص على فكره الجيم من وسط اللسان، اللي انت بتقولها دي تكاد تكون الى الطرف او مخلوطه بالشين اللي فيه تفشي، لكن مالك يا عم انت ايه اللي غيرك، ايه اللي بتقوله ده، ما كنت بتتكلم حلو، ايه اللي المصطلحات اللي بتقولها دي. تمام، والقاف دولس القاف اقصى اللسان الى الداخل، أما الكاف أسفل إلى الخارج، لا عارف خارج ولا عارف داخل. تمام؟ هنا أنت أيدت كلامك بعلم. ودايما يا جماعة في أي علم في الدنيا، أي بس حتى ديني دنيوي، اللي معاه دليل يغلب. كلام مرسل حتى لو أنت صاحب حق، كتير مننا ممكن يكون صاحب حق في أي قضية عارف بس مش عارف يعبر، لو اتزنق واترميت له شبهة يقع بأن هو صاحب حق بس مش عارف يعبر، يبقى مهزوم وهو أصلا معاه الحق بس مش عارف يعبر عنه. الجيم والشين والياء من وسط اللسان، يبقى دي حرفين ودي ثلاثة، هنعد 18 حرف فين وعشر مناطق اللسان فيه كم محطة؟ عشر محطات، عشر متقسم عشر حتت، والعشر حتت طالع منهم 18 حرف. الحلق كان متقسم ثلاث حتت طالع منهم ستة. أكبر منطقة كانت عندنا فيها اثنين، أقول لي أنا لاحظت حاجة دلوقتي إن في منطقة طالع منها ثلاثة صح، وما فيش منطقة طالع منها أربعة، ما فيش منطقة يطلع منها أربعة. المنطقة يطلع منها حرف يا حرفين يا ثلاثة، ما فيش منطقة طالع منها أربع حروف. كان عندك اثنينات بقى دلوقتي ثلاثات، شوف بقى الصفة، بقى فايدة الصفة اهو. هتقول لي طالما الجيم بتطلع من نفس منطقة الشين ونفس منطقة الياء وكذلك الحروف دول مشتركين في نفس المكان، ازاي بنسمع الغين غين والخاء خاء والجيم عمرنا بنسمعها زي الشين ولا زي الياء؟ اقول لك الصفة، الصفة الحروف اذا اتحدت في المخرج ميزتها الصفة. يعني ما تخافش ان شاء الله يكون معاك 100 واحد، انا هبان بايه؟ بصفتي. وازاي قلت لك الحرف ما بيظهر على الحقيقه بالحاجتين دول، مخرج وصفه. لما الجيم اشتركت معاها ثلاثه، والا ربنا لو جعل لك بقى لكل حرف نقطه مكان اكيد هتبقى فيه مشقه كبيره. وكان ده رأي موجود ده اهل العلم، ان كل الحقيقه كل حرف ليه منطقته. تمام؟ لكن الثلاثة خلينا بالرأي رأي الجمهور، لأنه من وسط اللسان الثلاثة. ليه بسمع الجيم جيم وشين وشين من نفس النقطة؟ الصفة. هنا تلاقي فيها تفشي، هنا تلاقي فيها كذا فيها كذا فيها كذا، زي ما تميز الصفات فتجد إن الصفات لما تيجي على حروف بالنفس الحتة أقول لك ما تخافش، حتى لو أنت جنبك واحد وجنبك واحد أوعى تفتكر ممكن أجي أنطقك أنطق التاني. بس ممكن يحصل إيه بقى؟ الخلل في النقطة بقى إن أنت مش عارف تنطق صح، فتجيب حرف مكان حرف لهم جنب بعض. تيجي عين تقولها حاء غين تقولها خاء، بيحصل بعض الناس عندهم عيوب في النطق وده بيحصل. تجد عيل صغير بعده بعض العيال صغير عندهم عيوب في النطق، ليه؟ مش عارف ينطق، فيبقى الحرف يقول لك يجيب الت كاف الكاف تاء الدال عين. ليه بتعمل كده؟ لانه مش قادر يميز، فيروح لدكاتره مختصين بالكلام ده، ليه مراكز مفتوحه دلوقتي التخاطب، يجي يقول له تعال عنده خلل في ايه حرف التاء، مش عارف يجيب التاء، التاء منين؟ من طرف اللسان. ليهم طريقه كده بيقعدوا يعدلوا ويضغطوا بيها، يعملوا تمارين جلسات على مدار مثلا فترات، وكل جلسه ربع ساعه نص ساعه، ويقعدوا يدربوا لغايه لما يخليه يطلع يروح يجيب مخرج الحرف صح، وما يبقاش عنده ايه مثلا لدغه اللي تبقى مثلا من العيوب، وربما تصيبه بحاجه نفسيه. فالعيوب النطقيه دي المرضيه دي نوعين، عيوب مرضيه ما تتعالجش، وفي حاجات تتعالج. المرضيه دي نوعين، حاجه خلقيه انسان مولود كده خلاص ما تقولش عليه عيب، لكن هو الله سبحانه وتعالى خلقه على هذا الوضع. وفي حاجة تبقى مرضية سرعان ما يعني بالتمرين وبالتدريب يتغير ويبقى كويس. معايا؟ يجيبوا شيلوا الياء. يبعد عن حافة السنة ده خالص. تمام؟ يجيبوا شيلوا الياء. ناخد ايه؟ ظهر اللسان. ظهر اللسان ده احنا بنحتاجه بس في حاجة. عندنا هنا اللام. ظهر اللسان ها؟ ظهر لا دي منطقة ظهر اللسان، منطقة ظهر اللسان. الظهر اللسان يعني ايه؟ مش الظهر اللي هو ده، لا ظهر اللسان بيطلقوه على ده. اقول لك طلع لسانك كده شوف انت فطر ولا صايم، تعمل كده وانت طبعا رايح ايه وكنت اكلت لما نفخت وبعدين بتقول له انا صايم، يقول لك طب طلع لسانك كده. هو ده بقى، هو ده اسمه ظهر اللسان. في ناس فاكره ظهر اللسان ايه؟ الظهر. يقول لك ازاي هطلع من الظهر؟ لا يا عم، وشه يعني وشه، قالوا المقابل الوجهه او صفحته المقابله للحنك الاعلى، ها ده اسمه ظهر اللسان. اسمه كده. ده خليه معانا هينفعنا. تمام؟ عندنا بعد كده ايه ال ال ال اللام والنون والراء. انا اعملها لك هنا الضاد واللام، وهنا الضاد واللام، وهنا ايه اللام والنون والراء. هنكتفي بدول. ده طرف اللسان. صار لسان سيبك من صار لسان بقى، هنخش بقى منطقه الطرف. بص هنا عندك ايه، ادي حرفين والوسط ثلاثه، الظاهر ده ما فيش فيه حاجه يعني، ده منطقه بس. هنا ادي اثنين وادي ثلاثة خمسة، خمسة وهنا اثنين سبعة، هنا يبقى الباقي يبقوا كام؟ من 13 ل 11. ال11 حرف من طرف لسانك، الترطوفة دي، الترطوفة دي بيطلع منها 11 حرف. زي بقول لك مستر اقصها لك، اقص لك ترطوف لسانك دي عشان تتلم. هي دي 11 حرف طرف اللسان. طرف اللسان ده بص هخبط في الدنيا كلها، كل خبطة تجيب ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. تمام؟ طرف اللسان ده شغال، فلازم تكون ماهر جدا في طرف لسانك وتعرف الخبطة فين، لأنها تجيب لك خبطة دلوقتي مش بحرف، خبطة بثلاثات. ماشي؟ اللام والنون والراء من طرف اللسان بس، ما فيش اشتراك مع حاجة، لكن اللي بعد كده لما تشتري لا ما تشوف حضاء اللام والنون والراء. اللام اما بتجاب من اقول ال ال، بيبقى طرف اللسان ضغط بيه كده اهو ال ال، وبيبقى مسبع على الجنبين، الجنب اليمين وجنب الشمال ال ال، وممكن يبقى بتبقى مايل شويه ناحيه الطرف اليمين ال ال، وفي بيجوها من ناحيه الشمال ال، وفي بيجوها من هما معا ال. في الغالب احنا نطقنا ما بيخرجش عن الثلاثه دول، في الغالب احنا بنجيبها من النص من جنبين مع بعض ال ال ال كده. النون تحت المخرج اللام شويه، لو انت قلت ال قول ال، بعدين قول ادن، ها ليك دخلت جوه ايه، دخلت سنه لجوه، ال لبره ان لجوه. هتقول طب انا ممكن اعكس ازاي؟ انا ممكن اقول لك اهو ال، قول ايه ان، اه صح، بس انت بتغزني يعني، ما انت ممكن تعمل كده بس بتعملها ايه بصعوبه بتكلف، لا انا عايز انطق على ابوه كده الصح، ان ال هي اللي بره ال، مد لسانك براحتك ال، تيجي ان تلاقيها جوه شويه ان. لذلك لما تيجي بقى الابيات هتلاقي تفك لك الكلام. النون الراء لجوه شويه بس، اقول لك ايه لظهر، عشان كده هي اللي كتبها كلمه لظهر، لظهر الادخال يعني قريبه من ظهر اللسان لجوه شويه. ار ار، بص ار ضغط بالحته دي ار، اه يداني يداني يقارب النون بس من ظهر اللسان، خش جوه شويه ار ار. لو انت استوعبت الشكل ده وانت بتشرح الابيات وبتحفظها وبتقراها خلاص هتخش معاك. يبقى كده اثنين، لسه كل ده هنقرا اصلا. تمام؟ بس انا بديك الفكره عامه، ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه، سيبنا الضاد ما خدناش، سيبنا الضاد ما خدناش. تمام؟ من دي عايز الوحيد اعلى. تمام؟ ادي اربعه ادي اثنين وثلاثه خمسه سته، سته وثلاثه سته واثنين ثمانيه، ثمانيه فضل دي تسعه وبقيت ال 18 تسعه كمان صح؟ فضل تسعه كمان، فضل هي تسعه ثلاثة. اللسان بقى هيكبر، اللسان هيكبر دلوقتي مع حاجة، هيعمل ثلاثة وهيعمل ثلاثة وهيعمل ثلاثة، هنقولهم له هيكبر في حتة يجيب ثلاثة، حتة يجيب ثلاثة، حتة يجيب ثلاثة، وعندنا الضاد يبقى دول تسعة. هنشرح بعد كده الضاد ونشرح الثلاثة دول والثلاثة دول والثلاثة دول، وبعد كده كملت الايه؟ اللسان. ولذلك معظم الأخطاء بتكون في اللسان، إنك مش عارف توجهه التوجيه الصحيح. واصعب حروف اللسان اللي هتلاقيها اللي هي الضاد اللي بتطلع من حافه اللسان اللي معظمنا بيجيبها من مخرج الطاء، اط اط، يقرا الفاتحه يقول لك غير المغضوب عليهم ولا الضاء ولا الضاء ضاء ضاء ضاء، جايب دي ورا السنتين دول من منبت اللح اللسه، يقول لك ولا الضاء، غلط. هنبين ان شاء الله ونعرف الكلام ده يكون ازاي. خلاص؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يعني لم ألف هي لا يفتح حديث.